باب التأكيد والإخبار قال ما يقول لشيخ إن مع الإيمان عملا تخبره به للنار شيخ أعلم بذلك منه ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالرسالة أعلم من أبي ذر أن الإيمان معه عمل لكن استفهام وهذا الاستفهام المراد به أنه يا رسول الله مع الإيمان أعمال لكن ما هي الأعمال التي تستوجب دخول الجنة التي أولى من غيرها وأقوى من غيرها وأشد وأكثر اعتبارا هذا معنى السؤال صلى الله عليه وسلم يرضى مما رزقه الله عز وجل إن مع الإيمان عمل ما العمل المطلوب منا لأجل أن ندخل الجنة قال يرضخ مما رزقه الله له كلمة يرضخ مر علينا في كتاب الزق في توزيع الغنائم في توزيع الغنائم أن للفارس ثلاثة أسر للراجل سهم وإذا حضر الوقعة من لا يستحق الغنيمة فالعبد والمرأة يرضخ له الإمام إيش معنى يرضخ له الإمام يعني يعطيه شيء اليتيم يعطيه الشيء اليتيم ليس من أهل الغنائم بس من العبد فلما قال صلى الله عليه وسلم يرضخ مما رزقه الله عز وجل بمعنى يخرج من ماله شيئا يسيرا يتصدق به بعض حاله قلت يا رسول الله فإن كان معزما ما عندي شيء يتصدق به لكن قال يقول معروفا بلسانه يقول معروفا بلسانه اللهم صل عليه يقول معروفا بلسانه القول هو يكون باللسان ولا يكون بالعين باللسان ما يكون باللد ولا بالعين تخصيص اللسان هنا ليه قال يقول معروفا بلسانه لأن كلمة قال عند العرب يتصرفون بها تصرفا شديدا إلى أنهم يقول قال بيده كذا وقال بقدمه يعني ساعة قال برأسي أي أساق وقال بالماء يعني أزاحه من الطريق ها؟ ولما قال بلسانه قال قال معروفا قد يفهم منها شيء آخر غير القول وأكد ذلك أنه باللسان لأن المعروف الذي باليد انتهينا منه ما عنده شيء قال كان معدما ولا شيء يتصدق به فقال صلى الله عليه وسلم يقول معروفا بلسانه لما قال بلسانه لو أراد المعروف إشارة باليد لا يكفي لا كان ممن ينطق وأراد المعروف باليد أمثلا لا ينال أجر الصدق لا كان مما ينطق لأن الإشارة باليد لا تنبي عن تقدير فيما إذا كان المقام لا يقتضي لما تسألك السائل وين هالمكان يجب رأسه كذا تجب عنها بعض الأعاجب لكن هي ليست لائقة ليست من باب الأدب إذا سألك الإنسان بلسانه فأجبه إما تصير إليه تقول كذا مع الإشارة أو تقول قولا يوجد أو لا يوجد أو في المكان الفلاني لكن قال كثير بعض الناس اللي يصير من يده أو من راسه أو يفعل كذا وأحيانا بقدمه هذا غير لا يخرج لما قال صلى الله عليه وسلم يقول بلسانه لعله صلى الله عليه وسلم عرف أو علم أن بعض الناس قد يأتي بالمعروف لكن لا عن طريق اللسان الإشارة أكد ذلك صلى الله عليه وسلم قال يقول معروفا باللسان اللهم صل عليه وسلم. قالوا يا رسول الله فإن كان عييا لا يبلغ عنه لسانه. العي غير الأخرس. الأخرس الأبقم الذي لا ينطق. الأبكم الذي لا ينطق. والأبكم غالبا من يولد كذا. والأخرس قد يصاب في الصغر وقد يصاب في كبر. قد يكون بعد ولادته. فيقول صلى الله عليه وسلم فإن كان عييا لا يبلغ به لسانه أو عنه لسانه فأن المعروف في بعض المواطن يقتضي كلام طويل، كما لو جاء إنسان وتكلم بسلام وفي الكلام منكر أو فعل فعل وفعل منكر وكان في فعله أفعال كثيرة من بعض أفعاله منكر، لو استخرجت هذا الفعل من سائر أفعاله ثم أنكرت عليه أمام الناس لا يقبلون، إما لأن هذا المنكر فيه شبهة لأن احتفى به معروف من قبل ومعروف من بعده الناس يستنهون ما يقبلونه، أو يظنون بالناس أن بك حق أو أنك لا تعرف أو أنك دخيل. وأحيانا قد يتكلم الإنسان بكلمة وحببت أن تصحح، لو قلت هذا كلام باطل ما يقبله الناس قد يكون هو باطل صحيح أو كلام لا يجوز قد يكون صحيح، لكن لما التبس المقام فيما قبله وما بعده لا بد من بيانه وإظهار الحق من المعروف. لكن بعض الناس قد يكون فيه عي في اللسان لا يستطيع، يعرف أن هذا باطل لكن يعجز عن إظهار الباطل، وإذا من عجز عن بيان الحق عند بعض الناس فيرشده ويقول يا أخي هذا سمعنا عنه من كلام، وإذا سألوا كيف هذا قلت لك أهل العلم. واضح؟ يعني بعض الناس عندهم بعض تأويلات الصفات أو يقولون لله عز وجل أقوال ليست من أقوال أهل السنة، أن يقول لا تصف الله بالعلو ولا يقال أنه مستوي على العرش، سمع في الكتب وقرأ هكذا الكلام، وهذا الناصح يقول لا تكافر يصدم ذاك القول الرجل ذاك يشوف أهل العلم والمخطوف الكلام ده هالكلام فهذا صد عن سبيل الله، أو إنه يقول كلام إنه قلت باطل وغير صحيح، هذا كلام صحيح باطل الله، لكن كيف وجه الحق ما يعرف هذا فيتشاد يدخل في خصومة، فهذا لا نفع وجعل ذاك مصرا ونسب هذا إلى الجهل، لكن يأتيه بالحسنى يقول سمعنا أهل العلم يقولون أن هذا القول غير صحيح، هذا إذا كان جاهل إذا ما عرف، إذا عي أن يتوصل إلى الحقيقة. جاء واحد كسؤال السائل وقال التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، التوسل بالنبي ما تقول الإنسان باطل وما يصح ما لا تعرف وجه البطلان فيه، إن هذا فيه تشبيه للذهن وبعدين فيه أذية للناس والناس ما تعرف إلا أنك مكابر، فإما أن تعرف وجه البطلان فيه فتشبهه بلطف، أو تقول والله سمعت الناس أهل العلم يقولون وتعال أرشدك، هذه قول الحسن هذا هو الذي يقصد فيه وجه الله عز وجل ويريد الدلالة إلى الحسنى، لكن لما تأتيه بهذه القوة وبهذه النكارة أنت ما قصدت، إما أعوذ بالله قد تقصد لكن أخطأت الطريق، هذا أسأت إلى نفسك وأسأت إلى غيرك. هي في الأمور التي يكون فيها الجهاديات هذه ما تصير فيها الإنكار، يملك إنسان يقول التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم حرام، يقول ما معنى التوسل ما الذي تقصده، قال له حديث أعمى ورد للنبي صلى الله عليه وسلم وهو جائز كيف تنهاني عن ذلك، يقول هذا اختار ما يعرف بسكت عن ذلك، وهذا قال له يا فلان ما قلته أنت يا رسول الله بجاه النبي يا الله بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم وتوسل إليك بنبيك أن تفعل كذا، قالوا له يا أخي الله عز وجل إن حينما يتقرب إليه في الطاعات. إذا سأل الإنسان ربه عز وجل رب كريم وقريب من العبد ويجيب دعوة الداعين ووصف نفسه بأنه سميع الدعاء وأنه قريب، فإذا سألته فاسأله بعملك الصالح. هكذا أرشدنا صلى الله عليه وسلم، إذا سألت قل اللهم إن أردت أن تقول إن أردت، هي درجة ثانية، والدرجة الأولى تسأله بفقرك وبغناه سبحانه وتعالى، وبعجزك وبقوته سبحانه وتعالى، وبخطئك ومعصيتك وبرحمته وكرمه سبحانه وتعالى. هكذا تسأله: اللهم إني مذنب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا الاعتراف بالتقصير والعجز مما يحبه الله ويجيب إليه الدعوات. وإن أردت أن تقول: اللهم صليت لك هذه الصلاة وتقبل مني واغفر لي ذنبي واقضي لي حاجتي، فابتغوا إلى الله الوسيلة وجاهدوا في سبيله، ابتغوا إليه العمل الصالح، يعني ابتغوا إليه الطريق إلى الجنة بعملك الصالح. وجاه الرسول له جاء عند الله أفضل الكائنات صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ليس من عملك، هذا ليس من عملك أنت، فلا تطلب الله إلا بعمل عملته أنت، وإلا ما تقول: يا ربي بقرب جبريل منك وبمحبتك له. هذا ليس من عملك يا أخي، هذا ما يسأل الله به عز وجل. إن أردت أن تسأل الله فاسأل الله بعملك أنت، لكن إن أردت تقول بمحبتي لنبيك صلى الله عليه وسلم، هذا عملك، بطاعتي لنبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اتبعه بي. واضح هذا؟ أنا اشتهديت به يوم يقول أبو ذر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان عييا لا يبلغ به لسانه، لسانه يعجز أن يوصل الحق، فمن عجز عن الحق ما يعرف كيف ينصح، لا يجوز له أن يفصل نفسه بهذه، إنما يأتي بوسيلة حسنة ثم يقول إن هذا في ناس يعني يرشدوك إلى ذلك. لكن هذا يقتطف نصف المسألة هذه ونصف المسألة هذه ونصف المسألة هذه ثم تبجع على الناس وأوليه، هذا صد عن سبيل الله، هذا يا إخوان صد عن سبيل الله. وكثير ممن زين لهم الشيطان بعض العمل هذا الناس بهذا السلوك. الشاهد أن الإنسان إذا أراد أن ينصح ينصحه بلطف لأجل أن يقربه إلى الله عز وجل، لا لأجل أن يعين الشيطان عليه، لا. وإذا رأيت صاحب معصية لا تتمنى له أن يدخل النار. لأن بلغنا بعض الناس رأى واحد عنده منكر إما من الأقوال أو الأفعال، قال: حشرك الله في زمرة فلان وفلان من أصحاب الناس. أعوذ بالله من هذا الرجل، لا تحاول هكذا يلعن الناس بعد الدعاء، لا يجوز هذا ولا ينبغي لهم، هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه معصية من معصيات هذا. أو يقول: سود الله وجهك يوم القيامة ثم تسود كذا. هكذا بلغنا عن الناس يقولون. لا يجوز أن تتمنى لصاحب معصية أن يرحمه الله في النار، فتمنى له الجنة ولو كان خصما لك. لا يجوز الدعاء لمسلم في النار، ولا يجوز الدعاء للكافر الحي في النار، ما يصح كذلك. فنتمنى للناس الهداية، وهذا مما يحبه الله عز وجل. وإذا كان إنسان عي عن إبلاغ المعنى المراد فالسقوط أولى، لكن النقص المعروف اللطف. أنت لو قلت له هذا أمر خطأ في معناه من أهل العلم يكفي، إن عجبت عن البيان فإنه يكفي، لأن هذا كان عنده إيمان فيشغله هذا الكلام فيظل يبحث. فإذا أراد الحق أوقعه الله على الصحيح. الناس قد ما يقبلون الحقيقة من باب المكابرة، يعلم أن ما عنده خطأ ولا شك أن يسمع. يقول الله عز وجل في سورة الأعراف: فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم، تمام الآية، كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فأصرف عن آياتي، فهم المعنى المراد، أراد تبصره الله قلب عنه لأنه في كبر والعياذ بالله. الحق ما يبغى الحق ما يريد إذا يوضح الحق مع الرجل فرغ رجل هذا من كيد الله له والعياذ بالله من كيد الله عرف الله أنه عنده غفلة وكبر ما يحب الحق وكل ما جاءت آية نافذ عنه كل ما خوفته بالله زاد بغيا وزاد طغيان كل ما عرفته بالحق ما حد يسمع فأصرف عن آياتنا الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية ما يقبلوها لو جئت بآيات ومعجزات وبينات واضحة ما حد يقبلها نسأل الله العافية والسلامة طبع الله على قلبه والعياذ بالله نسأل الله أن يفتح قلوبنا للخير وجعلنا هداة المهتدين ممن يقبل الحق ويعمل به قال فإن كان عييا لا يبلغ عنه لسانه لسانه ما يبلغ عنه الذي في خاطره ما الذي يفعل والعي قد تكون صفة مذمومة لكن في الغالب صفة محدودة في الغالب صفة محدودة وكل صاحب بيان من الخطباء والذين يتكلمون في الشعر والنثر والذين يقفون في محافل الناس يذكرون الكلام لأن العي والحياء شعبتان من شعب الإيمان العي والحياء يعني عدم المقدرة على البيان التام في المواقف الطيبة المواقف العادية أبي جالس للناس حد يتكلم مع قطاع لأنه يحرج أن يقول خطأ فيكف فيقول صلى الله عليه وسلم أنها شعبة من شعب الإيمان فإذا رأيت الإنسان جروى على الكلام بحق وباطل فهي شعبة من شعب النفاق لهذه الله ومن أوتي اسم البيان فهذه نعمة من الله عز وجل إذا أراد تبليغ دين الله عز وجل للناس فأعطي حسن البيان فبلغ مراد الله سبحانه وتعالى لأذهان السامعين بصورة يقبلها الناس هذا من نعم الله وفضله على الناس نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يوجد من الناس من